أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، تتكلم الإمام، افرض الإمام له مذهب خاص يتبعه، والمأموم له مذهب آخر، وكلاهما فقيه، يعني المأموم متعلم والإمام متعلم. فيجي المأموم يقول الأحناف عندهم لمس المرأة لا ينقض الوضوء، أنا شافعي عندي لمس المرأة ينقض الوضوء. طيب لما يجي المأموم شافعي يصلي ورا حنفي يقول الله، طيب أنا أضمن منين إن هو لم يلمس امرأة؟ فإذا لمس امرأة في رأيي أن طهارته باطلة، الوضوء منتقض. لو ايده جت في ايدها صدفه يبقى وضوء منتقض، ده الشافعي. الاحناف يقول لك لا، ولو سلمت على المراه الاجنبيه مش بس المحرم لا ينقض وضوء، هذا عند الاحناف. فهل يقول وهل لابد ان يعتقد المأموم في صحه صلاه الامام، ولا اعتقاد المأموم ليس شرطا لصحه صلاه الامام؟ يعني مثلا خروج الدم من الانسان، ناقض للوضوء ولا مش ناقض للوضوء؟ لا، ناقض للوضوء عند الاحناف وغير ناقض عند المالكي. المالكية لما الواحد صباعه يتفتح ولا ينزل اي مكان الدم غير ناقض للوضوء عند المالكي. الاحناف يقولوا اذا زاد يبقى ناقض للوضوء، انما اذا كان يقف في مكانه كده ما زادش. يوم يجي المالكي يميل يصلي يقول الله، انا اضمن منين يمكن هذا الامام سال منه دم؟ يوم الحنف يقول الله، طب ده مالكي، فيمكن ده سال منه دم والدم عنده بينقص الوضوء. وانا في رايي او في مذهبي ان الدم ناقض الوضوء. فحكم هذه الصلوات ايه؟ او مثلا مسح الراس، تبص تلاقي ان المالكيه عندهم مسح جميع الراس فرض، حتى يقول لك ولا بد من ان تعم شعر القفا، يعني شوف حتى الشعر اللي في الاف، واذا كان الشعر مسترسلا واحد ضفاير ولا شعر طويل تمر بيدك مبتلة على الشعر، المالكية بيشددوا في مسح الرأس، انت تمسح راسك كلها. الأحناف يقول لك لا، ربع الرأس كفاية، يعني ثلاث أصابع كده لقدام تمسح بيهم، يعني أنت مسحت راسك وخلاص. طب يجي واحد مالكي يصلي وراح حالك يقول الله، طب هو ده ما مسحش جميع الرأس، يبقى الوضوء بالنسبة له ناقص فرض. بس ذكر عند الشافعية وعند المالكية ناقض الوضوء، بس ذكر عند الاحناف اكلها ما ينقضش الوضوء، واخد بحديث هل هو الا بضعه منك. لما الرجل سال النبي عليه الصلاه والسلام عن انه بس ذكره، فقال له عليه الصلاه والسلام هل هو الا بضعه منك، يعني زي اي مكان. فالاحناف خدوا بالحديث، قالوا خلاص يبقى بس ذكر غير ناقض. المالكيه خدوا بحديث ناسخ لهذا الحديث، في من بس ذكره فليتوضا. طبعا بس ذكر من غير حاكم، لان الحاكم ما ينقضش الوضوء اتفاقا، لكن اللي من غير حاكم هو ده اللي فيه الخلاف. ومس المراه فرجها غير ناقض الوضوء حتى من غير حاكم لا ينقض الوضوء، الا اذا اخذ اصبعها في فرجها وده فيه الخلاف برضه. وبينا هذا الخلاصه، هل لابد ان يعتقد المأموم في صحه صلاه الامام، وأن يتفق المأموم والإمام مذهبا أو فقها، ولا مش ضروري؟ الأحناف يقولوا لا بد أن يكون هناك اعتقاد من المأموم بصحة صلاة الإمام. يعني الأحناف يقولوا لو أنت مثلا مالكي بتصلي وراء حنفي تعتقد أنه قد يمس ذكره وأنه لا يراعي الفروع، لا، يبقى الأمر أنك أنت ما تصليش وراه، لأن الصلاة بالنسبة لك أنت تبقى باطلة، وهو متأكد انها صحيحة، لكن عندك انت بطل. فاختلف الحكم عند الامام وعند المأموم، انما ذا كلام مهواش قول. والحقيقة نقول ان العبرة بصحة صلاتك انت. انا اصلي ماليش دعوة اذا كان الاقدام حرف او شف او مل او حبل. انا لا اسأل ولا اسأل عن الامام اذا كان هو مذهبه كذا او مش مذهبه كذا. احنا بندرس الفقه الان لكي تعرف الاحكام وتعرف ما يجوز وما لا يجوز. مش معنى كده انك انت تيجي تقول هذا الامام حنفي ولا مش حنفي. وبعدين زي ما بيعمل بعضهم يقول لك انا صحيح شافعي بس انا ببيع في السوق وايدي بتلبس اسوه بتيجي على ايد نساء. فما فيش باس ان انا امسح الراس كلها واقلد الملكيه في الكتاب. طب البس بقى زي ما انا عايز ايدي تيجي مطرح ما تيجي مش اشكال عشان خاطر ما توضاش كل مره. لان البياع كل ما يبيع بيعه بقى يروح يتوضا. كل ما يلف لها ورقه ويديها لها ولا يقبض منها فلوس يروح يتوضا. يعني هذا كله بلا التعسف اللي ملوش لازمه. فمن ده هو يعني تاخد دليل على ان اتباع المذاهب امر مشروع وان الاولى ان الواحد يعتني بمذهب معين. ده رايي يعني في هذا. هل كان ابن عمر وهو اساس المالكيه يتورع من الصلاه خلف ابن عباس وده اساس الفقه الشافعي؟ لا. يعني الصحابه كانوا بيصلوا ورا بعض. ما كانش لسه مالك ظهر ولا ابو حنيفه ولا الشافعي ولا احمد بن حنبل. ولا كانش لسه المذاهب طلعت. لان المذاهب طلعت في اواخر القرن الاول بعد حوالي 100 سنه من هجره الرسول عليه الصلاه والسلام. ما يجيش واحد جاهل يقول النبي كان مذهبه ايه؟ هو كان لسه ايام النبي كان قال جاهل مالكي ولا شافعي ولا حنبل. طبعا ده نشا ان هو لا عارف المذاهب كان امتى ولا نشات ازاي. انما احنا نقول ده مالك يصلي ولا حنفي ولا حنفي يصلي ولا شافعي. اقول له لقد صلى الصحابه جميعا كل منهم خلف الاخر وكانوا مختلفين في الراي. يعني بعض الصحابه كان يرى ان خروج الدم ينقض الوضوء وبعض الصحابه يرى ان خروج الدم لا ينقض الوضوء. مع علمهم بان كل واحد فيهم له راي في هذه الفروع لم يترك احد منهم رضي الله عنه ان يمتنع عن الصلاه خلف احدهم ويقول مثلا لا اصل ده بيقول ان الدم كذا وانا بقول كذا. ده دليل على جواز ان احنا كلنا نصلي ورا بعض غير ما نسال اذا كان هذا الامام كذا ولا كذا. بس انت اصلح صلاتك انت ما تشغلش نفسك بهذا والا ده التعصب المذموم المفقود. احنا بندرس الفقه علشان تزداد علما توسع المدارك. لكن عشان يجي واحد يتعصب او يقول انا مالكي ما صليش ولا حنفي وصل في التعصب ان كان بعض المذاهب لا يرى تحريف الاصبع في التشهد لا يجوز. الثاني عنده رفع الاصبع كده عند اشهد ان لا اله الا الله ويرفع صباعه كده. واحد من غيظه لانه شايف ده بيرفع صباعه وده عنده مذهبه الصحيح قطعه صباعه عشان يبطل يرفعه عشان هو الغاظ لما رفع صباعه. ايه ده كل دي حاجات شكليه جدا. اذا كان التشهد نفسه سنه مختلف فيه يبقى رفع الاصبع في التشهد او كيفيه الجلوس في التشهد. الصلاه خشوع وخضوع قبل اي شيء اخر. ولا ترفع صباعك او تحرك يمين وشمال او اعلى واسفل او ما يكون ما تحركش صباعك خالص. الكل جائز وواسع. انت تدخل الصلاه وبس تتوجه الى الله في خشوع. كله هو حط ايده على السره فوق السره او على الصاد. والله انت تسال هل هذا الوجه جاهز؟ لا كايز عند بعض المذاهب. ماشي صليت مع الرسول عليه الصلاه والسلام. من متممات الكلام على الامام نيه الاقتداء ان انا انوي اقتدي بهذا الامام. يعني انا ناوي الصلاه نفس الوقت ناوي الاقتداء بهذا الامام. مش امام معين لا يعني ناوي ادخل في الامام. هل لابد من نيه الاقتداء؟ يعني لو انا صليت من غير ما انوي ان انا مقتدي بفلان او حاجه صليت كده اهو من غير ما الاحظ نيه الاقتداء يعني ده جايز؟ قالوا اه ما دام انت اديت الاركان والركوع والسجود ولم تنوي الاقتداء. الاحناف قالوا هذا جائز الا في الصلوات التي يشترط فيها الجماعه كالجمعه والعيدين لازم تنوي الاقتداء. لكن اذا كان غير الجمعه والعيدين او مش تصلي خلاص سواء تذكرت انك في جماعه او في غير جماعه. اما عند الباقي يقول لابد من نيه الاقتداء ونيه الاقتداء الإذان تبدأ من تكبيرات الإحرام، يعني أول ما تقول الله أكبر يبقى أنت لو إيه؟ أنت تقتني الإمام اللي قدامك عشان تربط صلاتك بصلاة الإمام، مش تصلي لوحدك وبعدين تلاقي يا جماعة تقول الله طب ما أخش مع دول. يعني أنا مثلا دخلت الصلاة صليت مثلا قريت الفاتحة أو ركعت بعدين بصيت للناس قدامي في جماعة أقوم أقول الله، طب أنا أصلي لوحدي ليه؟ أنا أدخل معاهم خلاص. هل ده جايز؟ ما لم يجوز هذا إلا الشافعية، الشافعية هل يجوز أنك أنت تنوي منفردا ثم يلوح لك أن تدخل مع الجماعة، لكن هذا مع الكراهة عندهم. إنما الحنفية والمالكية ونحن قالوا لا، إذا كان ينوي الاقتداء لازم ينوي من أول تكبيرة الإحرام، مش يجي في وسط الصلاة يقول لك بخليها يا جماعة، يبقى يصلي شوية مش جماعة وشوية جماعة. برضو إذا أنت لو أنت الاقتداء قال لك ما تحددش المال، يعني أنت بتيجي تقول أنا ولد الاقتداء بالشيخ حسنين اللي بيصلي، لو اتضح إن اللي بيصلي مش حسنين تبقى صلاتك باطلة. ليه؟ أنت شددت على نفسك، ما أنت أنا أصلي ورا الإمام ده هو اللي بيصلي وخلاص. يطلع حسنين يطلع حسين، أنا ماليش دعوة. إنما الأئمة يقول لو أنت حددت اسم معين وأنت صلت إن شاء الله هذا العصر ونويت بقلبك وأنت خلت الشيخ حسنين، أنا جاي مخصوص أصلي خلت حسنين. ظهر منك إن اللي بيقرأ ده صوته زي صوت حسنين أو إن هو تكبيرات زي تكبيرات حسنين، أنت بعد ما سلم بصيت في وشه لقيته مش حسنين. يبقى أنت نويت ارتداء قلبك إمامي غير اللي انت تقصده. لو انت ما شددتش على نفسك انت هتصلي ورا الامام، انا عايز اصلي جماعه وبس، اطلع اللي يصلي فلان او علان لا تشدده فتشدد عليه، انا هصلي جماعه ورا الامام اللي في المسجد ايا كان هذا الامام، لا تفايد نفسك بفلان يبقى انت وحظك، يطلع هو تبقى صلاتك صحيحه، يطلع مش هو لا انت بتصلي ورا حسين حسين ما جاش يبقى انت صلاه ثانيه او شوف حسنين بقى طبعا عشان ما تشدش. في حالات الانسان يجب فيها ايه المباراه، يعني بعد ما يربط صلاته بالامام يروح مكمل الصلاه لوحده، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ الحديث الوارد في الصحيحين متفق عليه والذي خرجه ابو داود وغيره، معاذ بن جبل هذا اعلم الامه بالحلال والحرام، شاب من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فكان معاذ بن جبل يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما يصلي العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام وبيروح لقوم كان له قوم بعاد عن المسجد وشغلهم بيأخرهم عن حضور الجماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم معاذ يصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام ويطلع يجري يروح للقوم بتوعه يصلي فيهم العشاء، يصلي امام ولا مأموم؟ امام. الفرائض هيصليها فرض ولا سنه؟ هو في الاول صلى الفرض مع النبي هي العشاء، الفرض ما يتصلاش مرتين، اول مره فرض ثاني مره بيبقى ايه؟ سنه. يعني انا بصلي العشاء والاقي جماعه ثاني يقول الله اكبر اصلي معاهم ثاني تطوعا، انما الفرض خلاص يبقى معاك صلى اول مره وكان يصلي فرضا، ثاني مرة راح صلى بالقوم إمام، وكان يصلي نفلا ولا فرضا؟ نفلا. يبقى يجوز صلاة الفرض خلف النفل ولا لا؟ يبقى ده دليل واقعي، وصلت فرض خلف نفل أهو، أنا بصلي الصبح ورا واحد بيصلي ركعتين لله تطوعا، هو معاذ صلى مأموم وصلى فرض، لما راح يصلي القوم يصلي إمام لكن بيصلي تطوع عشان ما يحرمش قومه من الجماعه، وذلك الشافعيه مسكوا الدليل ده وتشعبطوا فيه، قال لك فرض خلف نفل نفل خلف فرض، صلي كله ماشي، تراويح ورا عشاء، عشاء ورا تراويح، وهو معاذ اهو. فمعاذ في يوم من الايام اخر النبي عليه الصلاه والسلام صلاه العشاء، يعني ما صلاهاش اول ما اذن لها، لا كان من عادته عليه الصلاه والسلام ساعات ياخر العشاء شويه، لدرجه ان بعض الصحابه كانوا يجلسون في المسجد ويكون له غطيط، يعني منهم اللي يجي تعبان بينام بشخصه وهو قاعد في الكعبة يغط في النوم ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتجمع في المسجد اكبر عدد ممكن. يعني مش اول ما تقول لا اله الا الله تخش في الصلاه اللي يلحق يلحق ما يلحقش يعني كان بياكل العشاء شويه يقول لك شاف برضه يتعشى يلحق ايه علشان ما يجيش واحد يصلي وهو جعان. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الصلاه لحضور الطعام. فالنبي بتقول لك اديك فرصه اللي عايز يتعشى يتعشى، اللي عاوز يعمل زي الناس ويتوضا زي الناس. المهم انه في يوم اخر العشاء المفروض الطعام قاعد لما جه الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الناس العشاء وهو معاهم واستاذن وطلع يجري عشان يلحق يصلي العشاء بقومه زي العاده بتاع كل يوم. جمع القوم وقف يصلي. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه خدته الجلاله واستفتح ارى الفتحه وبعد الفتحه راح بادئ في سوره البقره ويقرا خلص البقره راح على الاولى. ففيهم واحد ليه عمليه كده؟ راح هو مصلي ورافع وساجد وخلع من الجماعه بتاع معاذ وراح مسلم هو وسلام عليكم وسلم الجامع اللي صلوا فيه. قام بعد ما خلص الصلاه قالوا اين المنافق؟ مين اللي عمل مش انت؟ قالوا فلان. قال فلان ده منافق. ايه رايك يا معاذ ده منافق؟ وايه كل ده منافق؟ فالراجل لما يجي مساله كده قال لا الحكم بيني وبينه النبي عليه الصلاه والسلام. فذهب الى رسول الله يا رسول الله إن معاذا أتانا ونحن قوم أصحاب مطلب الجمل اللي حملوا عليه القربة مش بيواجهوا المية البيوت أو يسقوا قبائل البعيد عن المية يقولوا له مية اسمه ناضح ناضح. فده طول النهار بيشيل مية يحملها وعايز يرجع العشاء ويرتاح. يقوم معاذ يمر البقرة البقرة أبو ده هيفضل واقف البقرة في الركعة الأولى وآل عمران في الركعة الثانية وبعدين يخلص على ابنه. فقال له يا رسول الله نحن قوم مطلب أو أصحاب مطلب وأنا ما غضبت أن أصلي معه فكملت صلاتي وانصرفت. هو أول ما انطلق أول ما بدأ الصلاة بدأ مأموم قال معاذ. بعدين لقيت العملية كده قال لك لا مش هصلي الطريق راح مخلص هو وساب الدنيا ومشي. فتغيرت صلاته جماعة إلى صلاة منفردة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام جاب معاذ واداله كلمتين جامدين وقال له أفتانك أنت يا معاذ؟ أنت عايز تنقل الناس عن دين الله؟ أتصوم الناس عن عبادة الله؟ قال يعني أنا فرقت بشأن اسم ربك الأعلى ولله إذا يغشى. راح يقرأ البقرة يا معاذ ما كفاية سبح. شوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة الرسول بالأمة. قال يعني دول كلهم صرفهم يعني ايه البقره بتصلي لوحدك عشان تقرا القران كله انت حر. انما دول ناس طول النهار يشيلوا ميه على الجمال والعين الجليل عايزين يهملوا بقى. هل افراد تسبح وبالله اذا يغشى؟ وفي روايه اخرى هل افراد والسماء والطارق والضحى والليل اذا سجى؟ لكن اللي يعنينا بهذه القصه هل قال النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي قطع صلاته او صلى وحدك اعد صلاتك لانك صليت بعضها الجماعه وبعضها منفرد اسمها دي المفارقه؟ فهل الرسول قال له عيد صلاتك تاني ولا لم يامره بالاعاده؟ لا لم يامره بالاعاده. يبقى جوازه هنا نيه المفارقه للضروره. نيه المفارقه يعني انت تدخل مع الامام تصلي معاه او تصلي ركعه حتى مع الامام وبعد الركعه يحصل صروف. مثلا واحد دخل يصلي وراء امام للائمه عارف ان الطياره هتكون بعد نص ساعه راي جاهز نفسه وسافر انت بقى بدات صوت النساء ومش عارف يخلص انت هيعمل ايه ده؟ برضه يكمل ايه المفارقه؟ يكمل هو بقى ويمشي. دي برضه قاسوها على لو ده في قياس ما كانش في طياره بعد النبي عليه الصلاه والسلام كان في قياس كان عايزين مخرج تكبير ما نضيقش على نفسنا. واحدة خايفة على ابنها شايفة الواد ممكن لو كملت صلاة الواد يضرب شيء يعني في هذه الحالة تصيب الواد وتروح تلاقي الواد مات أو تروح تلاقي الواد وقع عليه لمبة غاز أو لعب في أنبوبة أو عمل مش عارف إيه. تذكرت هذا في الصلاة حتى في الصلاة مش هتنفع هي خلاص يعني انشغل وخايف. الامام ما فتحش الباب. او ده زمان بقى زين وعبيد هيقشر تعمل ايه؟ هتكمل الصلاه طبعا، تطلع تجري للانقاذ، ما يمكن انقاذ مش عارف تشوف الشقه. فليه المطابقه تجوز في حالات معينه وللضرورة. طب الامام هل ينوي الامامه من اول تكبيره الاحرام ولا ممكن يبقى منفرد وبعدين نقرا عليه الامامه؟ يعني انت واقف تصلي منفردا، انا دخلت لقيتك بتصلي كنت فرصه على اللي هصلي، فانت كنت صليت راحه من الصلاه، يبقى انت بدات الصلاه منفرد ولا امام؟ ثم تحولت من كونك منفرد الى كونك امام. هيجوز بقى الامام ان تتغير نيته اثناء الصلاه؟ جائز. ليه جائز؟ الحديث المشهور الصحيح، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فراى رجلا بعد الصلاه يصلي وحده، فقال من يتصدق على هذا الرجل؟ فقام ابو بكر الصديق رضي الله عنه وطرفا، انا اتصدق عليه يا رسول الله. يعني الحديث من يتصدق عليه ويصلي معه. قام ابو بكر كان صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام وراح واقف يصلي مع الرجل، صلى خلف الرجل الشمال، الرجل بيصلي لوحده. راح ابو بكر داخل معاه عشان يحول الصلاه ويكونها صلاه منفرد عشان ياخذ ثواب الجماعه. هنا راجل بيصلي فرض ولا نافل؟ بيصلي فرض. ابو بكر بيصلي ايه؟ يبقى هنا يكون صلاه النافل خلف الفرض ولا لا؟ دي عكس قصه معاذ بالظبط. معاذ كان الامام بيصلي نافل واللي وراه بيصلي فرض. يبقى اذا صلاه الفرض خلف النافل جائزه وصلاه النافل خلف الفرض برضه ايه؟ جائزه. شاذ كل اثنين فرض او اثنين نافل، كل هذا جائز، وهذا راي الشافعيه وده راي قوي جدا والادله عليه قويه. ده العصر بس. انا ما اتفرقش بقى. ما العصر. ما بديش فرق بين صلاه وصلاه. ما انا سامح لمعاذ يصلي معايا العشاء وبعدين يروح يصلي بيهم ويصلي وراه ودي فرض خلف نافل. ايه اللي يجوز في العشاء؟ يجوز في الظهر والعصر. يعني داخل ركعتين والفرض مثلا اربع. لا ممكن النفل يبقى اربعه مره. سنة الظهر القبلية ايه؟ أربعة تشهد واحد وسلام. قال يا رسول الله أفي كل هند قراءة؟ قال نعم. يعني مش تقرا الأولانيين بفتحة وسورة والآخرين من غير سورة، لا، تقرا في الجميع. أفي كل هند قراءة؟ قال نعم. تشهد واحد مؤكد. اللي كان بيواظب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان لا يخطب ولا سفر ولا حضر كذلك الفيل. المهم أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوقفت بجانبه وصليت خلفه فتجوز في صلاتي. يعني كان من حق أنس يقول يعني كان ناوي يطول، فلما لقاني جنبه تجوز في صلاتي. يعني بعض الفقهاء بيقولوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان منفردا ثم تنفس بالإمامة أثناء الصلاة. بدأها منفردا ثم طرأت عليه الإمام. إذا المقتدي اللي هو المأموم لازم يبدأ مأموم أول الصلاة من تكبيرة الإحرام. إلا رأي الشافعية لوحدهم اللي هم جوزوا أن ينقلب المنفرد مأموما. ولكن رأي المذاهب بيقولوا من أول ما يبدأ تكبيرة الإحرام ينوي إنه في الجماعة. مش ورا الشيخ حسنين، لا الجماعة مطلقة. أما الإمام هو أول ما بدأ منفردا. أثناء الصلاة ربنا لازم أن يتصدق عليه وإنه يصلي وراه. فقال بس أنا تحولت المأموم إلى الإمام. فنية الإمامة لا تلزم من أول الصلاة، لكن نية المأمومية هي التي تلزم من أول الصلاة. وهنا أحب أن أبين موقفا حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من الخلق الكريم ما فيه، وفيه ايضا من الفقه ما فيه. ففي حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فان كانوا في العلم بالسنة سواء فاقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلق من أعظم ما جادت به البشرية ومن أعظم ما سمعت به الإنسانية. أولا بيبين في الحديث من الذي ينبغي أن يتقدم للإمامة. طبعا ليس لأي أحد أن يتقدم، لأن الإمامة مسؤولية كبرى وقد تفسد صلاة المصلين بصلاة الإمام. إذا كان الإمام على غير فقه وعلى غير علم قد تفسد صلاته وصلاة من خلفه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدد قواعد عامة لمن يتقدم للإمامة. مين يتقدم للإمامة؟ قال أقرأكم لكتاب الله. يا ترى يعني معناه أكثر الناس حفظا للقرآن ووعيا لآياته؟ هل هذا هو المراد ولكيفية تلاوته؟ بمعنى يعني إذا كان في واحد يحسن القراءة يبقى هو يتقدم على غيره حتى لو كان غيره أعلم منه بالحديث وأعلم منه بالفقه وأعلم منه بالسنن وأعلم منه بمعاني الآيات. يعني معناها أوعاهم للحفظ وأكثرهم حفظا يتقدم للإمامة. هذا رأي ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، ومعه الإمام أبو يوسف من الأحناف. قالوا إن معنى أقرأهم لا تحتمل إلا القرآن، يعني معناها كلما كان أحفظ للقرآن يبقى هو أولى بالإمامة بغض النظر عن علمه، ما دام هو يقرأ يبقى هذا هو الأولى وهو الأحق بالإمامة، وإن كان هناك من هو أعلم منه وأفضل منه وأفقه منه. فالقارئ هو الذي يتقدم للإمامة. وبيستدل على هذا الإمام أحمد ومعه، بيقولوا إن الإمام عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث أن الصحابة لما هاجروا إلى المدينة كان يؤمون في الصلاة سالم مولى أبي حذيفة. سالم هذا كان غلبان، كان في الأصل عبدا، هو من الصخر يعني فارسية. شوف ازاي كان فارسي وكان عبدا، ومع ذلك لما راحوا المدينة لان سالم كان يحفظ من القرآن الكثير كان يتقدم للإمامة وكان يصلي خلفه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان يصلي خلفه عبد الله ابو سلمة. لكن الاسلام عنده العلم هو الاساس ولا يفرق بين عبد وحر، ما دام التقوى والعمل الصالح هي المقياس وهي التي يقام عليها الأمر في الإسلام. فسالم هذا كان مملوكا لامرأة من الأنصار، ثم هذه المرأة اعتقته فتبناه سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. ده قبل ما الاسلام يبطل التبني، ما كان فيه تبني زمان، يجي لفلان يقول له يا فلان انت ابني، يقول له خلاص يرث ويعيش معاه ويتاجر باسمه ويبقى وكيله في كل شيء، ما دام قال له انت ولدي واعلنه كده في المدينه ان فلان ابن فلان، زي زيد ابن حارثه لما بقى زيد ابن محمد عليه الصلاه والسلام. جاء الاسلام فابطل التبني، لما ابطل التبني قاموا قالوا سالم مولى ابي حذيفه، يعني حرره حذيفة. سالم هذا كان يتمتع بصوت طروب جدا، صوت عذب، لدرجة اخرج ابن ماجة رضي الله عنه ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها رجعت من صلاة العشاء يوما فابطأت في عودتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وجد ان عائشة تأخرت في العودة فانتظرها في البيت، فلما عادت هو عارف انها في المسجد، لعله ظن انها بتتكلم مع احدى النساء بتعلمهم دين، بتتكلم مع حد في امر فقهي. فلما عادت سيدة عائشة قال لها اين كنت يا عائشة؟ قالت يا رسول الله سمعت قرآنا يتلى فأعجبتني القراءة جدا وأعجبتني التلاوة، فوقفت لأستمع بعض الوقت، فقال لها أنا أحب أن أسمع هذه التلاوة وهذا القارئ. قال في الحديث فالسيدة عائشة أخذت النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى هذا الإنسان الذي يقرأ، فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه سالم مولى أبي حذيفة، ثم قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا القارئ. الحديث معناه كذا، سالم كان حسن الصوت وكان يحفظ كثيرا من القرآن، ولذلك كان يقدم للإمامة لكثرة حفظه ولأنه أكثر تلاوة وأحسن قراءة من غيره، فكان يقدم في الإمامة. لنص الحديث الذي بدأنا به كلمتنا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكذلك المرأة إذا كانت ستأم نساء من بنات جنسها يستحسن أن تكون أكثرهن قراءة هي التي تأم النساء إذا كن سيصلين خلفها وستصلي بهن. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، سالم هذا كان بيصلي ورا مين؟ عمر بن الخطاب بجلالة قدره، وأيضا كان بيصلي ورا سالم هذا عبد الله ابن عبد الأسد اللي هو أبو سلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان له زوجة اسمها أم سلمة، هند أم سلمة. أم سلمة هذه من أمهات المؤمنين، كان لها زوج قبل الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه عبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة، سلمة ده يبقى ابنهم. فأبو سلمة هذا كان من السابقين إلى الإسلام، عاشر واحد يدخل في الإسلام اللي هو أبو سلمة، الزوج الأول لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكمان أكتر من كده كان أبو سلمة هذا كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة.